يسأل الحديث يقول قصة بسعيد خدي أنه بعد أن مات أبي في أحد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه جالسا فقبل عقبته وقال له عليه الصلاة والسلام أجرك الله في أبيك، أجرك الله في أبيك. هذا الحديث باطل باتفاق أهل الحديث.